أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحفظنا بالعافية. نزلنا في سورة الأعراف وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. وإذا لم تأتهم بآية، قال المؤلف رحمه الله، أي إذا تأخر نزول آية من الله أو إذا لم تأتهم بآية كما يقترحون كآية ثمود، قالوا لولا اجتبيتها، أي لولا تخيرت آية تعريضا منهم بأنه يفتعلها من تلقاء نفسه. وهذا يناسب الجواب التالي: قل إنما اتبعوا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم، آيات ودلائل تبصر بها القلوب، فهي للقلوب بصائر إلى بصائرها، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، لأنهم الذين يهتدون به وينالون الرحمة بسببه. وإخوانا قلنا: وإذا لم تأتهم بآية، طلبوا آية ولكن النبي صلى الله عليه وآله لا يستطيع أن يأتي بآية من تلقاء نفسه، لا بد نعم إن الله سبحانه وتعالى الذي يعطي هذه الآية. فهم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو اجتبيتها، يعني دبرها أنت، ما بلا كل هذا الكلام اللي تجيبه يعني كذب وافتراء واختلاق، اختلق هذه الآية، جيب لك آية كما قد جيت باللي قبلها، يعني استهزاء واستكبار وتكذيب. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما اتبعوا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم. قل يا محمد، هذا أنا لا آتي بشيء واختلق شيء من عندي، إنما هذه من الله سبحانه وتعالى، وهذه بصائر آيات تبصر بها القلوب وتبصر بها العقول التي تتعظ، التي تخاف، التي تخشى الله سبحانه وتعالى، التي يعني في كل آية يكون لها شيء آخر جديد في حياتها الدينية، في الحياة، في تطور حياة الإنسان. كل ما رأى شيء تتطور حالته الإيمانية. ليس الإنسان يجلس كأنه حجر يسمع المواعظ ويسمع الآيات ويسمع ولا تؤثر فيه. فكذلك في هذا عندما يقول، قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما اتبعوا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر، هذا بصائر من ربكم، هذه بصائر لكم، الوعظ، الإرشاد، الآيات، ما يأتيكم الأنبياء، ما تأتيكم الأوصياء، ما يأتيكم الأئمة، ما يأتيكم العلماء. فيجب أن الإنسان يكون مهيئ نفسه، يستطيع أن يتغير، أما إذا بالله مجرد يسمع ولا مثل هذا لا يستفاد منه، كما سبق معنا أنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذا كان المواعظ والآيات لا تؤثر ولا تغير، فما الفائدة منها؟ نعم، هذا وهد. نعم، قل إنما اتبعوا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فيها هدى هذه البصائر وهذه الآيات، هدى للناس الذين يريدوا الهداية، للناس الذين يستعدون للهداية، للناس الذين يبحثون عن الهداية، لا من بس يسمع لأجل يسمع بس، ولا به خوف ولا به تعاض ولا به تفكر، هذا لا يستفيد من ما يسمع، لا في القرآن ولا في غير القرآن. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، لابد أن هذا يكون مؤمن حتى أنه يستطيع، لأن المؤمن هو يزداد بفضل الله وبنور الله وبطاعة الله، يزداد إيمانه، يزداد رحمة، يزداد قوة، يزداد هدى. ولكن إذا كان ما بلا مجرد اللي قلنا، يعني حجر خرجت وحجر دخلت، مثل ما دخل المسجد مثل ما خرج من المسجد، لا أثر فيه شيء، هذا يراجع نفسه. إذا كان دخول المسجد والخروج من المسجد، الدخول في الصلاة والخروج من الصلاة لا تؤثر فينا، فما الفائدة من هذا كله؟ إذا ما الفائدة من دخول المسجد ومن الصلاة ومن كل، لا فائدة منها أصلا إذا لم يكن لها تأثير في حياتنا اليومية، في سلوكياتنا، في تعاملنا، في كيف يعني أن نرطب قلوبنا، أن إذا لم يكن لها تأثير هذا كلها، فالمعنى أن الإنسان يراجع نفسه، أنها خارج للتغطية وخارج خارج منظومة الإيمان. هذا الإنسان الذي لا يتأثر ولا يتغير ولا يتبدل، بل من أسوأ إلى أسوأ، أو لا يستفيد، هذا يراجع نفسه. نعم وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا مؤكد لكونه آية آية بينة من حيث أنه أن مستمعه المنصت له متعرض لرحمة الله بأن يوفقه للإيمان ويهديه به للتقوى التي يبلغ بها الجنة. وإذا قرئ القرآن قلنا القرآن ما هو بلا مجرد هدر بلا مجرد قراءة ما إحنا دارين إيش نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما هو قراءة هذا ما هو قرآن. إذا لم يكن القرآن وقع كما للصلاة وقع كما للطاعة وقع إذا لم يكن القرآن وقع واعظ وزاجر ودافع يعني وإمام يهدي الإنسان إلى العمل بهذا. القرآن هو مبادئ وقيم وأخلاق وأحكام وقصص وعبر. فإذا ما بلا مجرد هدر هذا ما بلا مجرد هدر. إذا جاء واحد وجلس إيشي يا الخلا بلا هدر يعني حتى وأنت في مجلس ما أحد مستمع له ليش قالوا هذا بلا كلام لا يهدر هدر. فكذلك الوضع عندنا الآن مثل ما إحنا فيه الآن كلنا أحيانا ما ندري وش إحنا نقرأ ما بلا لا لا لا لا لا لا لا. أهم شيء إني أخلص الجزء ولا ربع الجزء اللي لي ولا الصفحة اللي أنا فيها ولا السورة اللي أنا فيها. هذه مصيبة علينا كلنا إلا من رحم الله. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له ويعملوا به. حقرأ القرآن طيب أنا أقرأ القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق طيب ورحت وقتلت النفس. ولا تشربوا يعني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا راح الإنسان يزني. ولا تشربوا الخمر راح الإنسان يشرب الخمر. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ورحت تجسس على الناس وفعلوا الناس واغتاب هذا وآذي هذا. وأنا من القرآن بشرب رجال كل يوم كل يوم وأنا فيه من القرآن لكن هل أستفدت من القرآن أبدا. هذا يلعنه القرآن كم قارئا للقرآن والقرآن يلعنه. هذا الذي بالله يقرأ القرآن ولا يتعظ منه. هذه مصيبتنا لأن احنا لو عرفنا صح وتعاملنا صح وفقهنا صح وعرفنا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا ما وصلنا إلى هذا المستوى اللي احنا وصلنا إليه. نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لأن فيها الرحمة. الرحمة تأتي من أين؟ من الطاعة. والطاعة تأتي من أين؟ عندما الإنسان ينفذ أوامر الله ويتجنب نواهي الله. فهذه هي الطاعة وهذه الرحمة. والقرآن هو كله طاعة ورحمة كلها مبادئ أخلاق قيم تنظيم للمجتمع تنظيم للحياة تنظيم للآخرة تنظيم للدنيا. لكن أحيانا تقرأ القرآن وتخلص وتخلص وتسكر وتعال بعد 5 دقائق وين كنت من داري وين كنت ما لأنك ما أنت في القرآن تبرر في مواضيع أخرى. أرجع للقرآن هذا اللي أنت قريته قبل قليل ما داري وش أنت قريت. هل خرجت بشيء؟ هل خرجت بفائدة؟ إحنا الآن إذا حضرنا محاضرة ولا حضرنا خطبة ولا حضرنا موعظة لا بد أن الإنسان يستفيد شيء. يفترض أنك ما دخلت هذه الدورة ولا المحاضرة لا تستفيد. خرجت من هذا المحاضرة الحصة أو المحاضرة أو الدورة شيء طبيعي أنك تقيم الوضع إيش أنا استفدت كذا وكذا. طيب إحنا كلنا تعال نجرب هالليلة أقرأ الليلة أنت ولا اليوم ثم سكر المصحف وقول إيش أنا استفدت. سكر وقول أنا إيش استفدت. فإذا أنا ما استفدت شيء بالله أقول يا الله عفوك. وفعلا يعني أنا بقولكم أنا الأول منكم بقول ما استفدت شيء بالله. هم أكثرنا همه متى يخلص الورد حقه إذا له ورد في اليوم والليلة. فهذا هو معنى القرآن. إذا قرئ القرآن فاستمعوا ما هو ما بالله أنك تستمع. إحنا سبق وقلنا لهم آذان لا يسمعون هذا هو معنى الآذان الذين لا يسمعون به لا يقرأ ما هو بسمع صوته صوت عظيم يزعج خلق الله كلهم حتى إذا هو في البيت سمعوه اللي في الشارع وإذا هو في المسجد سمعوه اللي في المسجد وإذا هو في أي مكان رفع. لكن هل هو داري إيش يسوي؟ هل فعلا هذا القراءة هذا القرآن هذا المبادئ كلام الله أنت الآن في حديث مع الله من أراد أن يتحدث مع الله فليقرأ القرآن. تبغى تتحدث مع الملك، تبغى تتحدث مع الوزير، مع الرئيس، مع تتمنى الشيء ذا. طيب هل تريد أن تتحدث مع الله؟ تعال تفضل تحدث مع الله، اقرأ كلام الله. وإذا أنت تتحدث مع الله، حديث مع الله فعلا بكل ما تعني الكلمة، إذا جيت تتحدث مع أمير أو مع مسؤول أو مع رئيس أو كذا، حاولت أن تكون بكل أدب ووعي وكلماتك محسوبة. لأنهم يقولوا فلان تكلم اليوم، فلان تكلم عند الشيخ فعطان ولا عند الشيخ فلان، كل واحد يبغى يظهر الكلام هو كذا. طيب عند الله الآن كانت تكلم مع الله، احترم نفسك، احترم نفسك وانت تتكلم مع الله، حتى في أسلوبنا، حتى في يعني تدروا أن فيه ناس لا يمكن لا يمكن أن يمد يده على المصحف إلا هو واضي، واحد لا يمكن أن يمد يده اليسار إلى القرآن لو حصل ما حصل، لا يمكن أن يقرأ القرآن إلا وهو في أفضل جلسة له ممكن يجلسها. إحنا منا يشهد الله من يقرأ وهو منسدح، يعني منسدح على ظهره، يعني على ظهره ويقول به كذا، ما عندنا مشكلة. لكن أقول لكم إيش معنى القرآن، يعني إيش معنى القرآن؟ إحنا ما شاء الله واحد يقرأه مدك، واحد يقرأه حاط رجل على رجل. يعني أنا شفت ناس الجماعة ذولا يعني عندهم احترام، يجي قراءة القرآن لها يعني احترام معين. فلا لكن يبقى لنا القرآن دستور ومنهج وحياة، فإذا عرفنا ما فيه أي مشكلتنا ما شاء الله. أجوا مياه ولا 200 مصحف، صدقوني لو احنا نعرف معاني المصاحف ما احتاجنا اكثر من واحد اثنين، ان الواحد كان استحى على نفسه. صحيح، وفي قلت لك الاشكال انواع العلماء وتعاملهم مع القرآن عجيب عجيب بكل ما تعني الكلمة. أحدهم قال لا أستطيع أن أجلس وخلفي يعني في المسجد مثلا في مسجد وخلف القرآن لا أستطيع، كذلك لا يستطيع أن يقوم في الدور الثاني وفي الدور الأرض. يعني مسألة كلام الله، كلام الله وتعامل مع كتاب الله بكل ما تعني الكلمة، تطبيق عمل، هذا هو القرآن. ما القرآن كورق وكذا، وده في كل مكان، كل واحد مع 10 مصاحف 11 مصحف، كلنا معنا مصاحف. لكن ما اللي منا يعني يتعامل مع المصحف فيما يجب أن يتعامل مع المصحف. فالمسألة إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي استمعوا لهداه ولمبادئه ولقيمه ولأحكامه. نعم فاستمعوا، هذا الاستماع، وليس مجرد الاستماع أن الواحد صحيح إن فيها نعمة قراءة القرآن طيب، استماع القرآن طيب، لكن الأطيب من هذا كله العمل بالقرآن. القرآن نزل ليعمل به، لا يقرأ فقط، ليعمل به، لأنه دستور حياة، العمل به هو دستور الحياة، هو الأساس. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك، الذكر بالقلب لله ولمعاني أسمائه الحسنى، تضرعا أي تذللا لله تعالى، وخيفة منه أي مخافة تبعث على الذكر تقربا إلى الله جل جلاله، ودون الجهر من القول، وهذا الذكر باللسان أمر الله به، فدون الجهر يعم السر والمتوسط، في الغدو والآصال قال في الصحاح والغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس الفجر انتهى. وفي هذا الوقت وفضل الذكر فيه أحاديث صحيحة مشهورة، وقال في الصحاح أيضا والأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب انتهى. ولا تكن من الغافلين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، أو لأن الذكر باللسان قد يكون مع الغفلة عنه وعن معناه. واذكر يعني لاحظ أنت قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن هو أساس الذكر، وهو أساس الطاعة، وهو أساس الحياة، وهو قلنا الدستور السامي والذي الدستور الأشرف والأعظم والأنقى والأفضل. إذن وقراءته ذكر والتأمل فيه ذكر، حتى النظر فيه ذكر، النظر إلى القرآن مجرد النظر إلى القرآن عبادة، النظر إلى القرآن عبادة. فإذا كان بهذا الشكل النظر إلى القرآن عبادة، فكيف عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم أو لقرآن عظيم، وإنه في عليين، وأن يعني ما ترك الله سبحانه وتعالى من وصف عظيم إلا وصف بكتابه الكريم. فهو الذكر الأسماء والذكر الأعلى. نعم. وإذا واذكر ربك في نفسك، ذكر الله، أما بقراءة القرآن في نفسك أو بالتسبيح والتحميد والتهليل، هي كلها في القرآن أصلا، التسبيح والتحميد والتهليل كلها في القرآن. واذكر ربك في نفسك، أي داخل نفسك، لتطمئن نفسك ولترتاح نفسك، وتبعد حتى من الرياء ومن العجب ومن في نفسك. واذكر ربك في نفسك، الذكر بالقلب، لأنه إذا كان الإنسان يذكر الله بقلبه ابتعد عن المعاصي، لأن الذكر بالقلب أقوى أنواع الذكر في التعامل الداخلي، التعامل النفسي، أنها مهدئة ومطمئنة للقلب وللنفس، ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا، أي خوفا إلى الله سبحانه وتعالى، تذللا إلى الله سبحانه وتعالى، وخيفة، تضرعا وخيفة، أي مخافة أن تبعث منه، أي مخافة تبعث على الذكر تقربا إلى الله جل جلاله، وخيفة تلتمس من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك هذا الفضل أن تبعث وأنت ممن يذكر الله سبحانه وتعالى، تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول. إذا قلنا رفع الصوت غير ما غير ما غير ما يعني غير مطلوب، ولذلك انهم قالوا إن حتى في المسجد لا بعضهم حرم رفع الصوت في قراءة القرآن او غيرها، الا استثنوا لمعلم يعلم الناس القرآن، او لمعلم في درس في المسجد، او لخطيب، او لواعظ فقط. اما ان ياتي بعضهم يجي يتحدث تسمعه حتى وانت تصلي ما يخليك تصلي، او قد ياتي شخص يقرأ القرآن ويحسب انه في خير العمل وهو يؤذي المصلين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى له لا يشغلن قارئكم مصليكم، واحنا نعتقد ان في خير العمل بدنا نقرا القران، ولا تقرا القران، اقرا القران ونقدع في ولذلك رفع الصوت في المسجد، المسجد انه بيت من بيوت الله، انت الان في بيت في ضيافه الله، لا بد ان تحترم هذا المكان الذي انت فيه حتى وانت تقرا القران، حتى وأنت في في في درس أو في وعظ، إذا كان اللي عندك محدودين توصل المعلومة لهم، لازم يسمعوا كله في الشارع، لا أنت مع اللي أمامك واللي حولك، أنت واثنين ثلاثة إذا القدر أكبر ترفع على قدر يعني الإنسان. لابد نعرف ماذا يعني بيت الله، نعرف ماذا يعني المسجد. واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، رفع بالصوت قد تشغل الناس، يعني الآن هذول اللي في الميكروفونات، هذا اللي يعتقد انه في خير العمل وهو في شر العمل وفي أسوأ عمل، عندما ياتي ويزعج الميكروفون ويقوم يأذن وهو يعرف الميكروفون هذا جنبه بيوت وأسر أطفال نائمين وأشيبان أمراض وأشخاص أمراض وناس يريد، وياتي بكل اساس يزعج، هذا مزعج، هذا ما هو مؤذن، هذا ما هو، هذا ما يستفيد من هذا الكلام، هذا عليه لا له. هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله، اين افضل الصلاه ولا الاذان؟ الصلاه افضل، مع ذلك الصلاه افضل وقت للانسان يناجي الله ربه فيها. لذلك قال يا معاذ افتان يا معاذ أفتان يا معاذ، لأنه شغال الناس، كان يطول في القراءة، معاذ بن جبل صحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى له، أفتان يا معاذ كررها عليه رسول الله، صل بهم صلاة أخفهم، شوف التماس الأعذار، التماس الظروف، إن منهم المريض وصاحب الحاجة والمستعجل واللي كذا واللي كذا، وكذلك الآخرين لا تزعجهم يا أخي. ليش تأذي الناس؟ ليش تأذي الناس؟ ليش الأذية؟ أنت الآن تفعل خير، أنت تشعر بدخول الوقت، وما شاء الله عندنا باقي 20 مسجد، تسمع ذا من هنا وذا من هنا، خلاص قلت تشويه حتى للإسلام، والله إنه تشويه. أنت الآن تتعامل مع غير المسلمين. في سويسرا لما أزعجوهم بهذا الشكل قالوا خلاص سكر ممنوع الأذى. يعني تجي عند ناس ما هم مسلمين وانت ضيف عندهم وانت كذا، وعادك تجي داخل اللي يدخل على ناس ويزيد يكشع، قالوا خلاص سكر لا تأذن بهذا الشكل، هذا إزعاج. ليش تزعج جيرانك؟ وش دخلنا احنا في الأذان حق؟ لو كانت يا رجل واحد أذن في كنيسة، في كنيسة وقف وسمحوا له يأذن، بكوا اللي في الكنيسة كلهم لما سمعوا هذا الشاب اللي يأذن بهذا الأسلوب الجميل، بالأسلوب جميل هادئ يوصل الرسالة، بكوا اللي في الكنيسة وهو في الكنيسة. واحدة مذيعة في البي بي سي يمكن شفتها، جاءت مرة في جدة وتسوي، جاء وقت الأذان وهي قريبة في مكان ولكن أذان مرتب وهي مسيحية، وإذا هي مهشة تبكي على الهواء مباشرة وهي في البي بي سي يعني في الإذاعة البريطانية ويصوروها وهي خلاص ما استطاعت تمسك نفسها مع الأذان، الشكل اللي احنا ما تدري وش العالم ذولا فيه، واللي ما يعرف لغة عربية، واللي ما يعرف لغة عربية، واللي ما هو أصلا عربي، واللي يقول أسهد، واللي يقول محمد، المهم شغل هذا من الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم، وإن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، المال المسألة. فلذلك هناك علماء حتى تجد يقول ما عندي مشكلة في الميكروفون، لكن الميكروفون هو للأذان لإشعار الناس لكن بهدوء وداخل المسجد بحيث لا تزعج الآخرين. ما لك سلطان على اللي برا جدار المسجد أصلا، ما لك وأنت حتى في الصلاة ما لك علاقة في اللي برا المسجد، عليك داخل المسجد. من يريد الصلاة بايجي، ما هو بلازم لا أزد. حصلت الآن قد فيه مساجد متنقلة، مساجد متنقلة روح وراك صلي، الله يلا وانت على البحر ولا وين اجيك باللسة. فلا أقسم بالله ما عرفوا الإسلام ولا دروا إيش الإسلام. الإسلام دين رحمة ودين إيمان في القلب. جيت تطاردني بسيارتك تعال هذا مسجد متنقل. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في حاجتك الله سبحانه وتعالى قد يسر لي وجاي لي بماء. يا أخي لا تجي لي بماء، أنا عندي تيمم من الله سبحانه وتعالى أعطاني. لكن هذا الجهل بعينه لا يعرف معنى، لا مجرد شعائر هذه اللي هو يفعلها أمام الناس وقلنا في خير العمل. كذلك هذه الميكروفونات لهذه المسلمين الشيء، يعني الحرم الحرم الصلاة عندما يبدأ الصلاة داخل الحرم الميكروفونات، والله ما في الحرم إزعاج مثل ما في عندنا في هذه الأماكن في هذه القرى، ولكن هنا كل واحد يزعط. هذا الإسلام دين تربية، دين أخلاق، دين مثل، دين تعامل حتى مع الحيوان يا رجل. قال تذللا لله تعالى، تذلل والخيفة المخافة التي تبعث إلى أن الإنسان يبقى مع الله سبحانه وتعالى ويتمنى أن يبعثها الله سبحانه وتعالى. لا تضرعا تذللا لله سبحانه وتعالى، لا تأتي التذلل إلا مع الصوت الهادي. ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول يعني بالمخافة البسيطة، بالغدو والآصال قلنا في الفجر قبل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لأن هذا الوقتين هي أشد الأوقات الطاعة. إن الذين عند ربك الملائكة المقربين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وهو تذكير للبشر بمن هو فوقهم في الدين لأن من الحكمة أن ينظر الإنسان إلى من فوقه في الدين ليستصغر عمله ويستقله. قال في الدين انظر لمن هو فوقك، وفي الدنيا انظر إلى من هو تحتك، في الدين انظر لمن هو أعلى منك في الدين حتى تجعل منه قدوة وتحاول أن تصل إليه، وفي الدنيا انظر إلى من هو أدنى منك لترتاح نفسيا، إن عاد هناك من هو أسوأ منك. مثلا في الصحة، أنا والله عندي كحة وعندي كذا وكذا، انظر إلى من، روح المستشفى خذ لك زيارة وتقول المستشفى، تخرج وأنت مرتاح نفسيا. واحد مع سيارة أي كلام، يروح إذا وقفت عندك صوالين ولا جموس ينظر إليها، يدور له سيارة أقل ينظر إليها، يشوف إن سيارته ما شاء الله. البيت مع بيت متواضع، لا يروح يدخل لي عمائر آل فلان وآل فلان ينظر إليها، لا أبدا، انظر إلى من هو أقل منك. أنا لي في عمارتي الآن جاوز أظن على عمر ولدي ناصر، ما عمري يوم دخلت إلى عمارة شخصك وأشوف كيف عمارتها، أساس أني أشوف عندي قناعة أن هذا البيت اللي أنا فيه أنه أفضل بيت يمكن على مستوى الدنيا علي من الآخرين. مسألة أنك أنت تتعامل مع نفسك قنوع، تتعامل مع القناعة مع الله سبحانه وتعالى. البعض يقول لي، أحد الأخوان قال يا رجال تعبت، كل ما سويت شيء رحت وشفت عمارة وخربت، وجيت ورجعت وخربت، وجيت وسويت وغيرت السك وغيرت. يا رجل، وأنا صادق يعني الآن أقول له أنا عندي تشكيلة معينة، والله ما إلى الآن ما قد شفت شيء يزمنه، كنت عمارتي بعض الناس يضحك علي من برا مكشرة، لكن أنا أنظر لمن هو أقل مني، أشوف ناس مساكين ما معهم شيء، في زنك ولا في شيء، وإذا أنا في بصر أنا في نعمة يحتاج أني أشكر الله ليل ونهار عليها. فالإنسان من هذا المنطلق يعرف نعمة الله عليه. إذن في العبادة لا، انظر إلى من هو أعلى، انظر إلى عبادة العلماء، انظر إلى عبادة الأنبياء، انظر إلى عبادة الأولياء، انظر إلى عبادة الملائكة حتى أن تستطيع أن ترتفع معهم. أما أمور الدنيا فانظر إلى من هو تحتك بس. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم مبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة احنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم.